بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد. أحسن الله إليكم فضيلة شيخنا، هذا سائل يقول: هل نقول أن أشراط الساعة هي الركن الرابع من أركان الدين كونها ذكرت في حديث جبريل عليه السلام؟ هذا سيأتي الكلام عنه في درس اليوم، وهذا الكلام ليس صحيح، لأن أركان الدين ينبني بعضها على بعض: إسلام، إيمان، إحسان. وأشراط الساعة ليست داخلة في هذا البناء. وإنما جاء السؤال عنها من باب الحث على العمل، لأن من طريقة النصوص الشرعية أن تذكر العلم وتذكر ما يدعو للعمل به. فبعد أن سأل جبريل عن العلم، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، سأل عما يدعو للعمل به، وهو تذكر قرب الساعة. هذه طريقة النصوص الشرعية، تذكر العلم وتذكر شيء يساعد على المثل: واعلموا أن الله عزيز حكيم، فيختم ببيان شيء يعينك على تطبيق هذا العلم، وهنا ختم ببيان أن الساعة قريبة وأن عليك أن تحرص على مراتب الدين. والله أعلم.